بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال في الحديث أكثروا ذكر الله حتى يقال مجنون، وهذا لا يصح هذا الحديث، وإن كان في أحاديث أخرى بل آيات في فضل الذكر والإكثار من الذكر، وسبق معنا قبل ذلك في نفس السورة في تفسير قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وسبق حينها الكلام على قضية الذكر، يعني وصف ذكر الله كثيرا مع إشارة لكلام بعض أهل العلم في قضية يعني كيف يكون الإنسان ممن ذكر الله كثيرا يدخل في هذا الوصف. فيعني ممكن يحال الكلام في معنى اذكروا الله ذكرا كثيرا للموضع السابق. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما فرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر. قوله تعالى وسبحوه بكرة، قال أول النهار وأصيلا وآخره خصوصا. وعن بعض المراد صلاة الصبح والعصر أو العصر والعشاءين. طيب هنا في قوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، المفسر أولا قال أول النهار وأصيلا آخر النهار، هذا يفسر معنى بكرة وأصيلا ولا يفسر معنى سبحوه، يعني في قوله أول النهار وأصيلا وآخره هذا لا يعني ظاهره لم يفسر، لم يذكر مقابلا لكلمة سبحوا، ولكن كأنه ذكر كأنه تركها على الأصل من التسبيح أن يسبح الله سبحانه وتعالى، أن يقول سبحان الله، ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح، فلم ينص على ذلك ويتكلم في معنى بكرة وأصيلا. ثم ذكر قولا آخر في أن التسبيح المراد به الصلاة، وهذا طبعا أمر معروف ومتكرر في القرآن في مواطن كثيرة أن التسبيح أحيانا يفسر به الصلاة وأحيانا يفسر به التسبيح اللي هو ذكر اللسان، وقد يفسر به تنزيه القلب، يعني ذكر القلب يعني. طيب ما ذكره هنا من أقوال يعني يمكن أن يرد إلى قولين لو اعتبرنا أن الكلام في معنى سبحوه. وسبحوه ممكن يتقال وسبحوه يعني قولوا سبحان الله، وسبحوه أي صلوا له. وقول المفسر وعن بعض المراد صلاة الصبح والعصر أو العصر والعشاءين، القولين دول راجعين إلى أن التسبيح المراد به الصلاة، صح ولا لا؟ الفرق بينهما في تعيين ما هي الصلاة المقصودة في قوله وسبحوه بكرة وأصيلة، واضح؟ يعني هو هنا ذكر قال أول النهار وأصيلا وآخره خصوصا، هنا يتكلم في معنى بكرة وأصيلا، ثم بعد ذلك قال عن بعض المراد صلاة الصبح والعصر باعتبار أن صلاة الصبح تكون هي البكرة وصلاة العصر تكون الأصيل، قال أو العصر والعشاءين. فهنا برضو بيفسرها في القول الأخير ده، بيفسرها أيضا على معنى التسبيح الصلاة، ولكن تعيين هذه الصلاة. طيب تبقى معنا في كلام المفسر هنا قوله خصوصا يعني وسبحوه بكرة وأصيلة، قال خصوصا أول النهار وآخره خصوصا، يعني كأن هذا الوقت له أو هذان الوقتان لهما خصوصية بالتسبيح، سواء كان التسبيح هو الصلاة أو التسبيح اللي هو الذكر، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح تقول سبحان الله. والخصوصية هذه حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو بنتكلم على الصلاة، من صلى البردين دخل الجنة، صح؟ يعني صلى البردين في صلاة الخمس، ولكن صلاة الصبح والعصر لهما خصوصية. وكذلك أيضا التسبيح اللي هو الذكر اللساني في قول سبحان الله، ففي خصوصية أيضا لأول النهار وآخر النهار في أذكار الصباح والمساء. فهذا على إن اعتبار بكرة وأصيلا مقصودة، في اعتبارها زمان مخصوص لعبادة مخصوصة في هذا الوقت، يعني لها خصوصية في هذا الوقت. ويحتمل أيضا، وهذا ذكره بعض المفسرين، في أن بكرة وأصيلا المراد بها كل الأوقات، إنه قد يذكر كل أوقات، أقصد كل أوقات النهار، يعني قد يذكر طرف الشيء ليراد بعموم الأوقات أو عموم لو هي أصلا حتى في الأماكن، ولله المشرق والمغرب، فهنا الطرفين المشرق والمغرب، فلو المشرق والمغرب وما بينهما وسبحوه بكرة وأصيلا ذكر الطرف الأول والطرف الآخر ليشمل ما بينهما، يبقى ساعتها لا يربي الخصوص المذكور. طيب هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في سبحوه؟ ليست داخلة في معنى لفظ سبحوه، لو المعنى التسبيح فهو قول التسبيح اللساني فهو قول سبحان الله. طيب وسبحوه بكرة وأصيلا، ثم يقول تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الله سبحانه وتعالى، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الله الذي يصلي عليكم وملائكته. طيب ليخرجكم من ظلمات النور، قبل أن نقرأ كلام المفسر يعني هنا نلاحظ حتى في الأمر في الآيتين السابقتين، الأمر في الآيتين السابقتين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ثم جاء هنا الخبر هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني كأنه فيه حث لهم، حث للمؤمنين على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى تسبيحه، لأنه يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني كما أن الله عز وجل يصلي عليكم وملائكته ويذكركم الله سبحانه وتعالى، فاذكروه أنتم ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يقول المفسر هنا يتعطف الله وملائكته عليكم ويترحمون، فإن استغفارهم تعطف سيما وهم مستجابوا الدعوة. طيب هنا المفسر ممكن يعني لأول وهلة قد تستغرب عبارته، يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يقول يتعطف الله وملائكته عليكم ويترحمون. طيب وبعدين بيقول فإن استغفارهم تعطف، يعني لماذا احتاج أن يبين لنا هذا؟ يقول فإن استغفارهم تعطف. طيب ما كان يقول على طول الملائكة يستغفروا، يعني هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هذا لا بأس به، يعني بعض المفسرين يفسر هو الذي يصلي عليكم يقول يرحمكم وملائكته، يقول صلاة الله على عباده رحمته إياهم وصلاة الملائكة استغفارهم، ولكن هنا المفسر نلاحظ أنه في العبارة قال يتعطف الله وملائكته عليكم يترحمون، ثم بعد ذلك بين هو ليه الاستغفار يعد تعطفا. لماذا؟ عشان هنا في مسألة اللي هي مسألة استعمال اللفظ في معنيين في محل واحد. يعني من فسر هو الذي يصلي عليكم قال صلاة الله على المؤمنين، انتبهوا لهذا الكلام، صلاة الله على المؤمنين رحمته إياهم. طيب والملائكة والاستغفار الملائكة لهم، فمن قال ذلك لازم كلامه إن كلمة يصلي استعملت في المعنيين في موضع واحد، يبقى هو الذي يصلي عليكم، يبقى صلاة الفاعل الله سبحانه وتعالى إذا صلى عليكم يبقى لها معنى، وملائكته يبقى لها معنى آخر، هي نفس الكلمة. طبعا هو الموضوع ده اللي هو استعمال اللفظ في معنيين في محل واحد يكون هنا بحسب الفاعل، لو الفاعل الله لو الفاعل الملائكة يختلف المعنى. هو الأمر ده غير مسلم عند الجميع، يعني هذا الأمر غير مسلم عند الجميع، يعني فيقول لا هو ما ينفعش أنه يستعمل بهذه الطريقة اللفظ. ولذلك بعضهم على هذا المعنى قد يقدر فعلا عند ملائكته، ومثل هذا قد تستغربه، يعني يقول لك هو الذي يصلي عليكم وملائكته يصلون، تقول طب هو أنت ليه بتعيد يصلون؟ فهو عاد يصلون لأن هنا يقول لك هنا في مقدر، لأن يصلي الأولى بمعنى غير يصلي الثاني. هذا مسلك اللي هو من فكرة التفريق بين معنى صلاة الله وصلاة الملائكة. لكن في مسلك آخر إن هو يفسر الصلاة هنا بما يمكن أن يحمل عليه صلاة الله وصلاة الملائكة، بساعتها اللفظ لم يستعمل في معنى يعني. فهو هنا استخدم كلمة يتعطف، هو الذي يصلي عليكم فالله يتعطف الله وملائكته عليكم ويترحمون. فبعد كده طب لو قلنا الاستغفار، فيقول لك الاستغفار تعطف، هو لماذا بقى فعل هذا؟ علشان يقدر يفسر يصلي بمعنى واحد هنا، أو مش لازم يكون بمعنى واحد، ما هو قال ويترحمون. ولكن طبعا هو كلمة يترحمون محتملة غير يترحمون، ممكن يتقال يترحمون الملائكة يترحمون، لكن مش هتقال الملائكة يرحمون، يعني يرحمون المؤمنين. نقصد أنه يستخدم كلمة مش هنقول أنها بمعنى واحد، ولكن يصلح أن يسند تسند إلى الفعل ده، يسند إلى الله سبحانه وتعالى ويسند إلى الملائكة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، قال من ظلمات الكفر والمعاصي إلى النور، نور الإيمان والطاعة، وكان بالمؤمنين رحيما، إذا كان كذلك فاذكروه ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم، قال إضافة المصدر إلى المفعول، يوم يلقونه في الجنة أو عند الموت سلام، أي يسلم الله عليهم. وعن قتادة قال تحية بعضهم بعضا في الدار الآخرة سلام. هنا ذكر عدة مسائل، تحيتهم يوم يلقونه السلام، المسألة الأولى قال إضافة المصدر إلى المفعول. ما المقصود هنا بإضافة المصدر إلى المفعول؟ يعني هذه التحية التي يحيون بها، وهنا فسروا على إضافة المصدر، قال إضافة المصدر إلى المفعول واقتصر على هذا، تحيتهم يعني التحية التي يحيون بها، تقع عليهم هذه التحية. هذه مسألة. المسألة الثانية يوم يلقونه، قال في الجنة أو عند الموت، يعني يوم يلقونه وهم في الجنة، يوم يلقون الله وهم في الجنة، أو ما يلقونه عند الموت السلام الذي يتلقونه أو يحيون به يعني عند الموت. سلام. مسألة الثالثة قال أي يسلم الله عليهم، وذكر وجها آخر قال لو نقلوا عن قتادة تحية بعضهم بعضا في الدار الآخرة سلام. هنا نقول هنا ذكر وجهين في السلام ممن، فتحياتهم يوم يلقونه سلام يعني تحياتهم من الله، الله يسلم عليهم، الله يسلم عليهم. والوجه الثاني الذي ذكره قال تحية بعضهم بعضا، تحيتهم بعضهم بعضا يحيي بعضهم بعضا بالسلام. وسبق في مناسبات عدة ذكر أن التحية تحية السلام ترد في القرآن بالنسبة للمؤمنين أنها من الله وأنها من الملائكة وأنها من بعضهم لبعض، هذا يعني وارد متكرر في القرآن. طيب هنا نقف مع المسألة هنا في قول قتادة قال تحية بعضهم بعضا في الدار الآخرة سلام، هل في هذا القول من الممكن أن نقول أنهم باب إضافة المصدر إلى المفعول في قول تحيتهم؟ يعني يمشي الكلام على ما ذكره سابقا أنه من إضافة المصدر إلى المفعول؟ نعم، وممكن كمان صح زي ما ذكرتم، وممكن كمان تبقى من باب إضافة المصدر للفاعل. قل تحياتهم يوم يلقونه سلام، الله يسلم عليهم، يبقى تحياتهم إضافة للمفعول. طيب تحية بعضهم بعضا ممكن يبقى على نفس الكلام الذي ذكره أنه من باب إضافة المصدر إلى المفعول، تحياتهم التي يتلقونها من بعضهم بعضا، أو تكون من باب إضافة المصدر للفاعل، تحياتهم التحية التي يلقونها هم، فيكون من باب إضافة المصدر للفاعل. هو الكلام مستقيم يعني إضافة المصدر المفعول ينفع يتفرع عليه الاثنين مذكورين، وإن كان قول قتادة في تحية بعضهم بعضا من الممكن أيضا أن يقال فيه أنه من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما قال الجنة ونعيمها. ثم يقول تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، قال لله بالوحدانية أو على الناس بأعمالهم في القيامة، وهو على الثاني حال مقدرة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ذكر هنا وجهين في قوله تعالى شاهدا. الوجه الأول شاهدا لله بالوحدانية، إنا أرسلناك شاهدا يعني شاهدا لله بالوحدانية، والوجه الثاني شاهدا على الناس يوم القيامة. شاهدا على الناس يوم القيامة، أظن المعنى واضح، الفرق بين المعنيين واضح، شاهدا لله بالوحدانية والثاني على الناس بأعمالهم في القيامة. ولكن هنا المفسر ذكر قيدا في الوجه الثاني، قال وهو على الثاني، الثاني اللي هو أن يكون معنى شاهدا يعني شاهدا على الناس بأعمالهم في القيامة، قال وهو على الثاني حال مقدرة، يعني كأنه على الأول لا ما بيتقالش في حال مقدرة، هو في الثاني حال مقدرة. طيب هو شاهدا إعرابها حال، يعني هو الكلام هنا بس في التقييد بكونها مقدرة لا باعتبارها أن هي حال ولا مش حال، مثل خالدين فيها. يعني إزاي مثل خالدين فيها؟ مش بإطلاق كده، مش كل المواطن اللي خالدين فيها يتقال فيها أن هي حال مقدرة. طيب نفهم الأول حال مقدرة يعني إيه، علشان لو حد يعني لا يعلم هذا الأمر أو لا يستحضره، إيه الحال المقدرة؟ الحال الأصل في الحال إن هي تكون مقارنة لحال الإنسان، يعني مقارنة للعامل نفسه. يعني مثلا نقول إيه، جئتك مسرورا، فهو السرور هذا حال، جئتك مسرورا، مسرورا هذا حال، فمسرورا حال يكون مقارنا للعامل فيه، العامل فيه اللي هو المجيء، فهو مقارن له، مقارن له. ده الأصل لما بنقول أي جملة فيها حال. ولكن أحيانا بيبقى الحال نفسه متأخر أو مضمونه يعني متأخر عن العامل، الحال يكون حصول مضمون الحال متأخر، والمقصود حصول المضمون يعني حصوله كما يكون حصوله في الخارج، يعني إيه؟ يعني وقوع حدوثه، يعني لا كوني ما هو خلاص، ما هو أمر معلوم أنه سيقع لا شك فيه، ولكن أقصد أنه حصوله أن يقع، وقوعه يعني حصول الحال بيبقى متأخر عن العامل، عن مضمون العامل. إزاي الكلام ده؟ يعني تعالوا نبص هنا في الآية وحاجة لكلمة خالدين فيها، إن أرسلناك شاهدا، يعني إن أرسلناك حال كونك شاهدا على الناس بأعمالهم في القيامة. ستجد إن معنى الحال هنا متأخر عن الإرسال، صح، لأنه يقع في القيامة، واضحة كده ولا مش واضحة؟ يعني إن أرسلناك، لو حد بيفسر كده بيفكها، بيفك الحالة على إنه هو شاهدا، يعني حالة كونك شاهدا، يبقى إن أرسلناك حالة كونك شاهدا، أرسل حالة كونه شاهدا على الناس يوم القيامة. لا، هو هذه الحال حال مقدرة، ليست مقارنة للفعل العامل فيها اللي هو أرسلناك، ولكنها هي متأخرة في وقوعها، في حصولها في الخارج يعني، عن فعل الإرسال، فيتقال عليها حال مقدرة. هذا مثل إيه؟ مثل ادخلوها خالدين. ادخلوها خالدين، هو مش أي خالدين فيها، إن ممكن خالدين فيها تكون حال على ذكر حالهم، حال المؤمنين هم في الجنة أنهم خالدين فيها، لكن لما بتبقى ادخلوها خالدين، ادخلوها حال كونكم خالدين، لا، هو خالدين هنا حال مقدرة بشيء هو غير مقترن، غير مقترن بحالة الدخول نفسه، يعني بفعل الدخول نفسه. طيب، يقول حال مقدرة، وعلى فكرة بعضهم ممكن يقول حال مقارنة من باب المبالغة، يعني عادي تكون حال مقارنة من باب المبالغة، أو يعني لقرب الزمان أو لقرب تحقق هذا الأمر، فكأنها إيه؟ فكأنها مقارنة، وهذا معنى حسن يعني لو تؤمل، ولكن هو يعني ما ذكره هنا أنها حال مقدرة على الثاني. طيب، وعلى الأول؟ لا، ليست على الأول حال مقدرة، ليست على الأول حال مقدرة. الأول اللي هو قوله إيه؟ اللي هو قوله شاهدا، أي لله بالوحدانية، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، قال ومبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. يعني البشارة في أكثر مواضعها، خاصة إذا اقترنت بذكر النذارة، تبقى البشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين. قال ومبشرا، قال للمؤمنين، ونذيرا للكافرين، وداعيا للخلق إلى الله، إلى توحيده وطاعته، بإذنه، قال بتيسيره، قيد الدعوة به إذانا بأنه أمر صعب لا يتيسر إلا بإعانته. طيب، الإذن، وداعيا إلى الله بإذنه، سبق في مواطن كثيرة، وهذا أمر كل يعني لا بد أن يكون مستحضرا لتكرر هذا التركيب في القرآن، يعني ذكر بإذن الله. الإذن بإذن الله سبحانه وتعالى يراد به بأمره سبحانه وتعالى، يراد به بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني هو شيء زائد عن الإذن الذي قد يكون من الناس، يعني قد آذن لك أن تفعل شيئا، فهو وأنا يعني كأنني سمحت لك أن تفعله. في حق الله سبحانه وتعالى فكل شيء بإذنه فهو بأمره، كل شيء بإذنه فهو بأمره سبحانه وتعالى. هذا متكرر في القرآن، بإذن ربهم من كل أمر ونحوه. طيب، بأمر الله، هذا الأمر في كلمة الإذن، هذا الأمر قد يكون شرعيا وقد يكون كونيا. بإذنه فيتقال فيه إذن الله شرعي وإذن الله كوني. طيب، الذي ذكره المفسر هنا أقرب للشرع أم للكوني؟ ما ذكره المفسر هنا في الإذن أقرب للشرع أم للكون؟ قال بإذنه بتيسيره، قيد الدعوة به إذانا بأنه أمر صعب لا يتأثر إلا بإعانته. الكلام أقرب، حمله على الأمر الكوني، ماشي، حمله على الأمر الكوني، قيد الدعوة به إذن بأنه أمر صعب لا يتيسر إلا بإعانته. فأنت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى الله بإذنه بتيسيره، هو التيسير هنا أصلا ده كده الكلام على الأمر الكوني، هذا الكلام على الأمر الكوني، واضح؟ والآية تحتمل الأمر الشرعي أيضا، لكن عبارة المفسر هنا على الأمر الكوني. الأمر الشرعي يعني بإذنه، بأمره، أمرك أن تدعو إليه، أوجب ذلك عليك، هو ده معنى بإذنه في المعنى الأمر الشرعي. وقوله بتيسيري واضح أنه على المعنى، يعني واضح أنه يعني مش يطابق كلمة الإذن، ولكن واضح أنه على المعنى، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قال بينا أمره يستضاء به عن الجهالة. طبعا السراج فيه معنى النور والمنير أيضا في النور سراجا منيرا، فيقول بينا أمره يستضاء به عن الجهالة. ثم قال تعالى وبشر المؤمنين، قال عطف على محذوف مثل فراقب أحوال الناس. طيب أنا عندي هنا مسألتين عاوزين ننتبه ليهم. الأولى، لماذا وبشر المؤمنين ذكر فيه أنه عطف على محذوف أصلا؟ طب ليه عطف على محذوف؟ ما يبقى عطف عادي يعني ما مش لازم يكون على محذوف. ليه يقدر محذوفا والأصل عدم التقدير، الأصل عدم الحذف؟ قال فراقب أحوال الناس. ما شاء الله أحسنت، أقول إيه تمام انقطاع، لأن هو الكلام السابق إيه خبر ثم بعده إنشاء. أبشر المؤمنين ده تعرفه من أساليب العرب، لما بيكون في خبر وإنشاء ما ينفعش يجي عطف ما بينهم إلا بتقدير، ما ينفعش يجي عطف ما بينهم إلا بتقدير. طب ليه يعني؟ لا، مهابة إذا سمعه العربي فهم معنى التقدير، يقع في نفس معنى تقدير هنا. فطبعا الكلام على الخبر على ظاهره الذي يراد به الخبر، مش خبر يراد به إنشاء. خبر يراد به إنشاء بياخد حكم إيه؟ بياخد حكم الإنشاء. قال وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، فيكون هنا في عطف على محذوف، عطف على محذوف، والمحذوف ده هيكون إنشاء، هذا المحذوف يكون إنشاء. فيقول راقب أحوال الناس. طيب عرفنا الأول قضية العطف على المحذوف، هذه واحدة. يعني ما ينفعش تقول إن وبشر معطوفة على أرسلناك كده الوحدة، ما ينفعش وبشر ما ينفعش تعطف على أرسلناك. طيب هذه واحدة المسألة، قلت لك هقول لك فيها مسألتين عاوزين نقف معهم. المسألة الثانية، لما جاء يقدر هذا المحذوف قال مثل فراقب أحوال الناس. طيب ما هو ممكن يبقى بلغ أمر ربك ها وبشر المؤمنين، صح ولا لا؟ أعبد ربك وبشر المؤمنين مثلا، بلغ رسالة ربك وبشر المؤمنين. إيش معنى التقدير ده؟ قال راقب أحوال الناس. واخدين بالنا إن هو إن التقدير يعني ممكن بعيد عن الذهن، صح ولا لا؟ يعني راقب أحوال الناس مثل، طب ليه المحذوف قدره بذلك؟ شوف بقى هو يعلل هذا الآن، وعلله تعليلا لطيفا. قال مثل، وخلي التعليل ده حاضر معاك لأن هو معانا إلى ختام الآية. قال وصف مثل فراقب أحوال الناس، وصفه بخمسة أوصاف. ما الخمسة أوصاف المذكورة هنا؟ شاهدا هذا الأول، مبشرا ثاني، نذيرا الثالث، داعيا إلى الله بإذنه الرابع، سراجا منيرا الخامس. هذه خمسة أوصاف. قال وصفه بخمسة أوصاف، وحذف مقابل الأول لأن الباقي كالتفصيل له، فيكون وبشر في مقابلة مبشرا. ما معنى هذا الكلام؟ يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بص الآية اللي بعدها، وبشر المؤمنين، بشر هذه في مقابل مبشرا. قال بشر هذه في مقابل مبشرا اللي في الآية السابقة. مبشرا هذا الوصف، أي الوصف ده رقم كام؟ هذا الوصف الثاني، في قبله وصف اللي هو شاهدا، صح ولا لا؟ في وصف قبله اللي هو شاهدا. لغاية هنا تمام؟ عشان نفرع عليها فرعين الآن. قال أبشر، دي تبقى مقابلة لمبشرا. مبشرا إذا أرسلناك مبشرا فبشر المؤمنين، هذا واضح جدا. طيب في وصف أول قبله قال خلاص، يبقى أنا هقدر هذا المحذوف من معنى هذا أو من مقتضى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاهد، فيقال فراقب أحوال الناس باعتبار أنه شاهد. طيب وطبعا هو المعنى الذي ذكره هنا يعني أقرب لي المعنى، أقرب لي المعنى الثاني في معنى شاهدا في الوجهين اللي ذكره. هنا في أمرين، انتبه للكلام الذي يذكره هنا، وذكر حاجتين. ذكر التقدير، كأننا الآن عرفنا لماذا قدر براقب أحوال، راقب أحوال الناس. واضح راقب أحوال الناس هذه في مقابل شاهدا، هذا التقدير. ثم عطف عليه وبشر المؤمنين في مقابل مبشرا. يبقى عرفنا لماذا، هذا السؤال الأول، لماذا قدر فراقب أحوال الناس. لسه في سؤال تاني وهو أجاب عنه، لكن عبارته موجزة جدا وتكتنز كثيرا من المعلومات. السؤال الثاني لماذا حذف؟ في فرق بين السؤالين، في فرق لماذا لما أردت أن أقدر قدرت فراقب أحوال الناس، وفي سؤال آخر لماذا حذف أصلا، في سؤال آخر لماذا حذف أصلا. واضح الفرق بين الاثنين. السؤال الأول فراقب أحوال الناس أقرب لي، أنا بقول أقرب مش بقول ده موضوع، أقرب لي التركيب والكلام على النحو. هنا في مقدر فذكر هذا المقدر صح، وإن كان له مساس بالبلاغة أنه بيتكلم مثلا في نظر في شاهد وكذا، ولكن هو بيتكلم على التقدير نفسه، التقدير نفسه راقب أحوال الناس، إن هنا في عطف، هو كأنه بيتكلم كأن المسألة متعلقة بالتركيب، شيء المقدر الأصل فيه إن هو كلام نحو. لكن تعليل الحذف بلاغي، والقضية دي مش فكرة بس تصنيف المسائل على العلوم، أقول لك بهذه المسألة تنتسب لأي علم والمسألة الأخرى تنتسب لأي علم فقط، يعني مش الفكرة كده بس، ما حد يقول يعني مش لازم، يعني قضية لو هي المسألة تقتصر على هذا فممكن تبقى مسألة فنية شوية، تدريب لطلب العلم في بعض الأمور. لكن في أمر آخر، إن يعني مثلا لو قلت لو حد أراد أن يستوفي الكلام في دلالات، يعني دلالات الألفاظ والتعبيرات في هذه الآية، فقال هنا في تقدير محذوف كذا، فين هنا العطف على محذوف وهو تقديره كذا لأن المعنى كذا، هو لسه في سؤال لم يجبه. طبعا هذا السؤال اللي بذكره هو الأصل هي قضية بلاغية، يعني ممكن احنا في التفسير لو احنا بنتكلم عاوزين نفهم المعنى فخلاص من اول لغاية فراقة احوال الناس خلاص احنا فهمنا المعنى خلاص، ولكن لو كان لو حد اراد ان هو يتكلم بقى في الدلالات هيتساءل لماذا، يعني يتساءل لماذا حذف هذا، يعني لماذا لم يحذف مبشرا، لماذا لم يحذف مبشرا حذف شاهدا. فهنا ذكر تعليلا لذلك، قال وحذف مقابل الأول أو وحذف مقابل الأول اللي هو مقابل شاهدا لأن الباقية كالتفصيل له. هنا ذكر تعليلا لطيفا ممكن غيره يذكر غيره عادي ممكن، ولكن التعليل الذي ذكره قال حذف مقابل الأول لأن مبشرا ونذيرا وداعيا وسراجا كلها راجع إلى كونه شاهدا، فلأنه صلى الله عليه وسلم شاهد فمن مضمون أنه شاهد، يعني كأن مبشر ونذير هذه كلها من مقتضيات كونه شاهدا، فالباقي كالتفصيل له. فذكر مقابل المبشر والنذير والداعي له في الآخر مجموعه يؤدي إيه؟ يؤدي المقصود أو مقتضى الشاهد، مقتضى وصفه بأنه شاهد. هذه مسألة أخرى، يعني وهو قدر وبعد كده ذكر علة الحذف، قال وحذف مقابل الأول لأن الباقية اللي هو مبشر ونذير من آخر الأوصاف كالتفصيل له، فيكون مبشر في مقابلة مبشرا. قوله تعالى، خليك فاكر المسألة دي لأنه هو لسه هيفرع عليها مرة أخرى، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، قال كتضعيف الحسنات، وهذه عبارة حسنة جدا، لأن ممكن الفضل الكبير حد يقول فضل الكبير الجنة، الفضل الكبير رضوان الله سبحانه وتعالى، الفضل الكبير يذكر شيئا من النعيم، يذكر تضعيف الحسنات، فكلها يكون من باب المثال لهذا الفضل الكبير. فهو هنا في التعبير عبر عنها قال كتضعيف الحسنات، يعني هو هنا لم يقصرها على هذا ولكن جعلها كأنها مثال منها. ولا تطع الكافرين والمنافقين، قال دم واثبت على ما أنت عليه، وهذا سبق معنا في أول السورة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، سبق معنا في أول السورة ما معنى لا تطع الكافرين والمنافقين، يعني دم على ذلك واثبت على ما أنت عليه، ولا يلزم من النهي أن يكون داخلا في المنهي عنه قبل النهي، سبق تكلمنا عليها قبل ذلك. يعني ولا تطع ليس معناه أنه أطاع الكافرين والمنافقين، ولكنه لا يطيعهم وينهى عن ذلك بمعنى أن يدوم على ذلك وأن يثبت على ما هو عليه. قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، قال وهو أي قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين مع قوله ودع أذاهم مقابل لنذيرا، رجعنا تاني للمقابل يقول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا، قال وبشر المؤمن، هذه مقابل لمبشرا، ونذيرا، نذيرا للكافرين، مقابل نذيرا قال لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم لعلاقته بالكفار. طيب قال مقابل لنذيرا، ثم فسر ودع أذاهم، خلاص كده واتكلم على قضية المقابلة وبعد كده فسر ودع أذاهم، قال أي، مسألة جديدة، خلاص سيب، خلاص مقابل لنذيرا خلصت، قال أي يفسر ودع أذاهم، أي دع إيذاءهم إياك اصبر عليها ولا تغتم به، أو إيذاءك إياهم، يعني ودع أذاهم أي دع إيذاءك إياهم ولا تجازهم. طيب هنا ذكر وجهين، ما الفرق بينهما؟ الإضافة، صح كده، الإضافة، ودع أذاهم. الوجه الأول دع إيذاءهم إياك، إضافة المصدر للإيه؟ دع إيذاءهم إياك ودع أذاهم، لا الإضافة هنا للهاء، تبقى إضافة للفاعل، إيذاءهم أذاهم، الأذى صادر منهم، فهذه إضافة للفاعل، صح؟ أما الثاني ودع أذاهم يعني إيذاءك إياهم، تبقى هنا إضافة للمفعول، الأول إضافة للفاعل والثاني إضافة للمفعول. طيب شوف المعنى، قال ودع أذاهم، الأول قال دع إيذاءهم إياك، يعني هم يؤذونك، اترك هذا واصبر عليه ولا تغتم به ولا تعبأ به ولا تكترث به ولا يغمنك. طيب الثاني قال ودع أذاهم يعني دع إيقاع الأذى عليهم، يقول أي أو إذاءك إياهم ولا تجازيهم. وفي هذا المعنى، المعنى الثاني، في المعنى الثاني اللي هو دع أذاهم يعني إذاءك إياهم، قال بعض المفسرين أن هذه الآية من جملة آيات العفو والصفح التي نسختها آية السيف في المسألة المشهورة اللي بتذكر في قضية إيه؟ نسخ آية السيف لآيات العفو والصفح على التفصيل اللي مذكور فيها، وغير النقاش في في أصل المسألة، يعني غير النقاش في أصل مسألة هل نسخت بآية السيف ولا لا، هذا ليس نسخا، والمسألة دي يعني تتكرر معنا كثيرا جدا، ولكن في أمر آخر هنا في هذه الآية بالخصوص اللي هو إن سورة الأحزاب، يعني هذه الآيات في سورة الأحزاب، هذه الآيات نازلة بعد بدر وأحد وبعد الأحزاب وبعد بني النضير وبعد بني قريظة وبعد بني قينقاع، يعني في غزوات وقعت، يعني هذا الوقت هم هذا دع أذاهم يعني لا تؤذهم ولا تجازيهم على ما فعلوا، ممكن الأمر يكون فيه بعد أن نأتي في آية متأخرة، هي مش متأخرة خالص يعني، ولكن نأتي في آية نازلة في هذا الوقت ويقال فيها أنها منسوخة بآية السيف، على أن المعنى هيدال، طب ما آية السيف كده كده نازلة بعدها، أيوة، ولكن إن المعنى هنا، الفكرة إن إيه اللي هو المنسوخ هنا، يعني المنسوخ هنا على هذا الكلام، المنسوخ هنا هو الأمر بألا يجازيهم على ما فعل، يعني ده برضو مما يبعد القول دي، مما يبعد القول بالناس، على فكرة ده أصلا ممكن مما يقوي القول الأول، يعني ورود هذا الإشكال في القول الثاني حتى إن لم نقل بالنسخ وتحتاج أن أنت يعني تذكر له وجها يقوي القول الأول السالم من هذا، السالم من هذا، ولا يلزم من قوله دع إذاهم إياك اصبر عليها، لا يلزم من اصبر عليها اللي هو برضو العفو الصفح، ولكن معنى أنه لا تغتم به ولا تكترث به، وهذا موجود عادي حتى في القرآن المدني. طيب ودع إذاهم وتوكل على الله، قال مقابل لداعيا، هو المفسر رحمة الله عليه يعني إيه قضية، القضية دي مهتم بها هنا، إن هو يقول إيه المقابل، فقال وبشر مقابل مبشرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم مقابل نذيرا، طب لسه تبقى داعيا وسراجا، فقال وتوكل على الله مقابل لداعيا، لأنك إذا كنت داعيا لا بد لك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في دعوتك، قال مقابل داعيا فإن من توكل على الله يسر عليه كل عسير، وكفى بالله وكيلا، قال موكولا إليه الأمور. قال: وهو مقابل لسراجا، فإن من جعله برهانا جدير بأن يكتفي به. فإن من جعله برهانا، من جعله الله برهانا، جدير بأن يكتفي بالله وكفى بالله وكيلا. قال: وجاز أن يكون، يعني طبعا واضح أن وتوكع الله وكفى بالله وكيلا، وذكر المقابلة هنا ليست بقوة ما سبق، فمحتمل بقى أنه يذكر فيها شيء آخر. قال: وجاز أن يكون دع، اللي هو دع ذاهم، في مقابلة داعيا، يعني يبقى ولا تطع الكافرين والمنافقين هي اللي في مقابل نذيرا، ومن أول ودع أذاهم لوحدها، يبقى ودع أذاهم هي اللي في مقابل داعيا. وجاز أن يكون دع، أي دع أذاهم، في مقابلة داعيا، داعيا حيؤذونك فدع أذاهم. هو يقول: فإن الداعي للخلائق لابد له من الصبر والمواساة حتى يتم له الأمر. طيب، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا على بعضها تكون في مقابلة سراجا. وكفى بالله، أو نجعلها كده وبعد كده كفى بالله، جعلها تأييد وتأكيد للتوكل. طيب، أنا عاوز بس أنبه هنا لمراتب المسائل، لمراتب المسائل. لما أتكلم عن معنى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وفسر فضلا كبيرا، وأتكلم على ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم والكلام عليها ويا ترى فيها نسخ ولا لا، كل هذا في صلب المعنى، كل هذا في صلب المعنى. ولما أتكلم عن العطف على المحذوف فهذا أيضا من صلب المعنى، ده البعض قد يتجاوزه ولا يعده كذلك، لا هو أصلا هذا من المعنى. وبشر، هذا العطف على إيه؟ التلكيد نفسه على إيه؟ معرفة إن هنا في حذف وتقديره، هذا من صلب المعنى. ذكر أن هذا في مقابل ذاك وهذا حذف، لماذا حذف؟ هذا زائد عن معرفة أصل المعنى، يعني هو بغيره معنى الآية واضح، ولكنه شيء إيه؟ شيء زائد. طبعا ده إن ارتضينا، هو كلام حسن جدا، إن ارتضينا ما ذكروا في أن هذا في مقابل ذاك وأن هذا في مقابل ذاك، هذا يقال فيه أنه إيه؟ بيتقال عليه إيه ده في البديع؟ لماذا صمتتم؟ هذا لف ونشر، هذا لف ونشر مرتب. مين فهم؟ حد فهم أنا بقول إيه ولا لا؟ ها إيه ما. طيب تمام. ثم يقول تعالى، إحنا يعني مش هنقدر ننتهي من إيه المقطع كاملا، فما تيسر منه ونكمل بإذن الله، إن الكلام في الآيات اللي جاية، الآيات الكلام فيها يعني في تفصيل كثير، يعني فربما نأخذ ما تيسر الآن والمرة القادمة نعيد منه ما نحتاج إليه في تتمة التفسير. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن قال تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هو هنا المفسر فسر تمسوهن، فسره بالجماع، وهذا واضح، وتجاوز أنه يتكلم في نكحتم. وما المراد بنكحتم هنا؟ نكحتم يعني تزوجتم، نكحتم يعني تزوجتم، ولكن هنا في هذه الآية المراد به العقد وحده، المراد به العقد وحده، وهذه الآية صريحة جدا في أن العقد دون دخول يتقال عليه نكاح، ممكن يتقال عليه نكاح. وسبق معنا في مناسبات عدة، لعل آخرها كان في سورة النور، آخر مرة ممكن نكون تعرضنا لها كان في سورة النور، في أن النكاح قد يأتي في القرآن يراد به العقد والدخول معا، ولازم الاثنين معا، حتى تنكح زوجا غيره. وعرفنا من السنة أنه ما ينفعش يكون العقد بس، وقد تأتي بمعنى العقد دون الدخول كما في هذه الآية، وهو صريح جدا: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. ويحتمل معنى ثالث، وهو أن تأتي بمعنى الجماع دون عقد، يعني إيه الجماع دون عقد؟ مجرد الجماع دون زواج. وهذا وجه في قوله تعالى، إيه بقى؟ وجه من عدة وجوه في آية، لا، ما نكح آباؤكم من النساء، هذا في الزواج، هذا في الزواج، لأن كان هذا زواج عندهم، ليس المراد أنه هو يعني سفاح يعني أو زنا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذا الموطن الذي من الأقوال فيه أن ينكح هنا ليس المراد به الزواج، ولكن المراد به أن يأتيها، ده قول فيها، وسبق معنا قبل ذلك في كلام في سورة النور. المقصد هنا من باب المراجعة، ده طبعا دي اسمها ايه، دي الحاجات اللي انا ذكرتها دلوقتي، هذا من الوجوه، ذكر الوجوه والنظائر، هذا من ذكر الوجوه والنظائر. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم، النكاح هنا المراد به العقد دون الجماع، وهذا صريح في الآية، يعني ربما لا يحتاج الى تنبيه. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، قال تجامعوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فليس عليها عدة، قال تعتدونها، تستوفون عددها، هذا معنى تعتدونها. طيب حقرا الكلام، لان الكلام اللي ذكره في عدة مسائل ذكرها مختصر، ثم نرجع اليها واحدة واحدة. قال وقوله المؤمنات تحريض على نكاحهن، وظاهر الآية إن العدة بعد الجماع لا بمجرد خلوة، وأن الطلاق بعد النكاح، وعليه جمهور السلف. هذا كلام كثير ذكره يعني. هنا في مسألة الأول يعني لم يذكرها، نحتاج للتنبيه عليها، أن الكلام هنا على الطلاق لا الوفاة، لا الوفاة، فعدة المتوفى عنها زوجها حتى إن لم يدخل بها، يعني عقد ومات دون أن يدخل بها، فتعتد 4 أشهر و10. أما في الطلاق فنص الآية فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني إذا طلقت ينفع من تاني يوم إيه؟ ينفع من تاني يوم تتزوج. ذكر هنا عدة مسائل. المسألة الأولى يقول وقوله المؤمنات تحريض على نكاحهن، يعني إحنا المفترض يعني اللي بيحضروا من فترة طويلة وبيقرأوا في الكتاب كتير ما يعدوش ده كده، يعني ما يعديش الجملة تحريض على نكاحهن. اه طبعا مهم، طبعا الواحد لما يتزوج يتزوج امرأة مؤمنة، ماشي، يلا يدخل على اللي بعده، لا لا يفعل مثل هذا، وإيه اللي تحريض على نكاحهن؟ ما هذا الكلام الذي يذكره؟ هذه الجملة التي يقولها، أنا شايف ناس بتكتب، شوف كده الناس اللي بتكتب دي بتقول إيه؟ ها؟ يمكن تلخصوا عليها، لأن نساء أهل الكتاب مباحات، صفة كاشفة. ها؟ طيب صفة كاشفة، كويس، جميل الكلام، ونساء أهل الكتاب مباحات، هذا يحتاج للتقييد بالنسبة للآية، يعني ما هو ممكن يكونوا مباحات ولكن يعقد عليها، وإذا طلقها لازم تعتد، إن الحكم ده لا يختص بالمؤمنات، أن هذا الحكم لا يختص بالمؤمنات. فلو عقد على كتابية ثم طلقها قبل المسيس فإيه؟ فلا عدة عليها. وهذا الكلام بالاتفاق، يعني هذا محل اتفاق بين العلماء أصلا، ما فيش حد بيقول إن ده خاص بالمؤمنات. تبقى معنى أن هنا في وصف، والوصف الأصل في إن هو يكون له مفهوم، مفهوم مخالفة. إذا نكحت المؤمنات يبقى ليه هنا هذا الوصف، ممكن حد يقول عليه وصف، ممكن حد يقول عليه قبل، لكن وصف يعني ماشي. فلا، هو ليس المقصود هنا الاحتراز بالمؤمنات عن غيرهن. إذن فلماذا ذكر وصف المؤمنات؟ كل اللي بقوله ده هو تجاوزه، وذكر الجملة الأخيرة، قال وقوله المؤمنات تحريض على نكاحهن، خلاص. يعني عاوز قوله المؤمنات لا يراد به الاحتراز، لا مفهوم له. ليه؟ لأن غير المؤمنات من الكتابيات اللي أبيح زواجهن حكمهم في الطلاق قبل الجماع نفس الحكم بالضبط، ولكن بالنسبة لذكر المؤمنات هنا قال تحريض على نكاحهن. ده هو قوله تعريض على نكاحهن، ده عبارة عن إيه؟ ده تعليل ذكر وصف المؤمنات هنا، لأن الأصل في الوصف إن هو يرد بإيه؟ على كلمة البلاغيين، يعني على قولة البلاغيين، وعليه التخصيص، ماشي، مش ده التخصيص بتاع الأصوليين يعني، بس يقول التخصيص، تمام. لما نتكلم احنا بنقول في الأصوليين مفهوم، هنا مثلا في مفهوم يحترز به عن غيرهم، وممكن يعلل بغير ذلك. يعني بعضهم يقول ذكر المؤمنات من باب ذكر الغالب، وهذا ايضا كلام حسن، يعني ذكر المؤمنات من باب ذكر الغالب، ولو حاجة ذكرت من باب ذكر الغالب فلا يشترط أن يكون لها مفهوم. طيب، وقوله المؤمنات تحريض على نكاحهن، فهمنا المسألة دي. وكما ذكرت أن هذه المسألة، أقصد مسألة هل هذا الحكم موجود في الكتابيات ولا لا، هذه مسألة اتفاق لا خلاف فيها. طيب، المسألة الثانية التي ذكرها، قال وظاهر الآية إن العدة وأن العدة بعد الجماع لا بمجرد خلوة، وهذه مسألة أخرى تفصيلها عند الفقهاء. عندنا هنا في الآية إن الطلاق إذا كان قبل الجماع فلا عدة. طيب، فإذا خلا بها وأسدل سترا ولكن لم يجامعها، هل يبقى عليها عدة ولا لا؟ وبرضو الكلام في المهر، هل يبقى ليها المهر كله ولا يبقى ليها نصف المهر، اللي هو نصف المهر اللي هي آية سورة إيه؟ أي سورة البقرة، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون ويعفو الذي بيد عقدة النكاح. فهنا بيقول ظاهر الآية، المسألة دي مسألة خلاف، إلا هيقول أن مجرد الخلوة بيجعل لها حكم الجماع، يعني يعتبر أن مجرد الخلوة يجعل لها نفس الحكم، لكن هنا بيقول ظاهر الآية إن العدة بعد الجماع لا بمجرد خلوة. هذه مسألة. مسألة أخرى، قال وأن الطلاق بعد النكاح وعليه جمهور السلف. يعني الطلاق بعد النكاح، مسألة أيضا مسألة فقهية فقهاء بيتكلموا فيها، قضية الطلاق بعد النكاح، ثم إذا نكحتم ثم طلقتمهم، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهم، يعني الطلاق بعد النكاح هو ممكن حد يطلق قبل النكاح. واحد يقول مثلا اللي هتجوزها تبقى طالق مثلا، أو يعين امرأة. طبعا يعين امرأة دي فيها تفصيل في الخلاف أكثر، يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق. يقول طيب هل يقع الطلاق، يعني هل يقع الطلاق بهذه الصورة؟ فظاهر الآية، طبعا إن مسألة الشخص المعين دي فيها تفصيل أكتر غير الأولانية اللي هي الأوسع، فأنه لا يقع، لا مفيش طلاق إلا إيه، مفيش طلاق إلا بعد زواج. يقول أن الطلاق بعد النكاح وعليه جمهور السلف. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، قال بنصف الصداق إن كان لهن صداق وإلا فالمتعة على قدر حاله، وعن بعض المتعة غير النصف وهو أمر ندب، وعن بعض أمر وجوب. هذه مسألة مهمة ولا علاقة بتفسير آية البقرة، وأكيد عند آية البقرة يعني نجد الإشارة لهذه الآية، إن في علاقة بين هاتين الآيتين. فمتعوهن، هنا ذكر قولين في قوله فمتعوهن. القول الأول قال بنصف الصداق إن كان لهن صداق وإلا فالمتع على قدر حال، كل ده قول، يعني فمتعوهن يعني يعطيها نصف الصداق لو كان قد سمى الصداق أو لا أعطاها الصداق، وإلا يعني إن لم يسمى صداقا فالمتع على قدر حاله. القول الثاني المتع غير النصف، يعني يعطيها نصف الصداق ويعطيها متع أيضا، يعطيها نصف الصداق ويعطيها متع. وهنا اختلفوا في المتع الزائدة عن النصف، عند لو قلنا إن هي مختلفة عن النصف، هل الأمر هنا في فمتعهن أمر ندب ولا أمر وجوب؟ طيب، فكرة نصف الصداق، الكلام عن نصف الصداق هنا مستحضر في آية سورة البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يبقى من قبل أن تمسوهن زي هنا، وقد فرضتم لهن فريضة اللي هو المهر فنصف ما فرضتم، تأخذ نصف المهر. آية البقرة فيها نصف المهر، وآية الأحزاب فيها فمتعوهن. الصورة الأولى أو الوجهين اللي ذكرهم، هسأل سؤال، أي الوجهين نقدر نقول فيهم إن هو جمع بين الآيتين؟ بتقوله الأول الأول. أنا مش فاهم إيه هذا هنا. أنا أقصد أي القولين من المذكورين هنا، ها، قال بنصف الصداق كذا كذا والتاني عن بعض المتعة، أي القولين جمع بين الآيتين؟ في جمع بين الحكم الموجود هنا والحكم الموجود هنا. طيب بتقولوا الأول، لأن الأول بنصف الصداق إن كان لهن صداق، وإلا فالمتعة، يبقى كأن الآية الأولى على حال والآية الثانية على حال، صح كده؟ طيب ليه القول الثاني ما تعتبرهوش جمع؟ ما هو جمع برضه، المتعة غير النصف، فجمع بأن هذه الآية ذكرت النصف اللي عليه إن هو يعمله، وهذه الآية ذكرت المتعة شيء زائد. كلا القولين فيه جمع، ولكن صورة الجمع مختلفة. كلا القولين فيه جمع، ولكن صورة الجمع مختلفة. الأول بيجمع ما بين الآيتين، بيقول الآية اللي هناك في حال والآية هذه في حال، والوجه الثاني بيقول لا، هو في نفس الحال ولكن بيجب عليه، يجب عليه أمران، الأول في آية البقرة والثاني في آية الأحزاب، بس كده. طيب في هنا مسألة ولم يذكرها هنا، هو هنا ذكر وجهين على إن الآيتين محكمتان، ولكن في أقوال أخرى عند أهل العلم يدخلوا هاتين الآيتين في النسخ، ويختلف أي الآيتين ناسخة وأي الآيتين منسوخة، بمعنى أن هذه الآية قيل فيها أنها ناسخة لآية البقرة، وقيل فيها أنها منسوخة لآية البقرة. لو قيل فيها أنها ناسخة لآية البقرة يبقى إيه؟ يبقى يجب المتعة من غير نصف المهر أصلا، نسخت هذا الحكم. وقيل فيها أنها منسوخة بآية البقرة، إن كان في المتعة فنسختها آية البقرة فبقى النصف وخلاص، مش لازم إيه؟ مش لازم المتعة، لأن المتعة خلاص رفع هذا الحكم بعدها بقى النصف. ده هنا ده كلام في النسخ. وما ذكره هنا في جمع، ما ذكره هنا في جمع، لاحظوا الجمع الأول، القول الأول الجمع كأن الآيات، كأن فيها نوع من التخصيص، يعني كأن هذه الآية خصصت آية البقرة، أو البقرة خصصت، ما هو هي عامة باعتباره وخاصة باعتباره. والثانية لا، هو مش تخصيص، يعني هو الثانية مش تخصيص، هو نفس الحال، نفس الشخص بيكون عليه هنا حكم، هنا إيه؟ هنا حكم مذكور، مع الاختلاف في يا ترى على هذا يكون الأمر ندب أم أمر وجوب. وسرحوهن صراحا جميلة، قال من غير ضرار ومنع حق، وهذا في وصف الصراح به، في وصف الصراح بالجميل، أنه لا يضر ولا يمنع، ولا يمنع حقا. طيب لعل نتوقف هنا علشان الكلام يكون موصول في الآيات، موضوعها واحد، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، والآيات بعدها، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.